عليك يا مشي محمود. وهو يدعو

الله اكبر يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله. يا يا يا اللهم صل عليه. يا يا يا يا سلام يا سلام. يا يا يا سلام يا عليك يا شيخ. هو دي الشغل يا باشا، هي دي الجوابات. اهلا الشحات بس يا عم الشيخ محمود، اهلا الشحات بس يا عم الشيخ محمود. نعم نعم. الله الله الله الله الله. سبحانك يا رب. يا سلام على الله. كلمك عم الشيخ محمود يا رب فلذ الذكر من ذي الله اكبر عليك الله الله الله الله الله ربنا يكرمك يا مولانا يا سلام يبين الله لكم أن تضلوا يا سلام يا سلام يبين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. وبعد وحده ما فتحنا الاسلام عشنا سويا قوي هذه ايات البينات فلعل بعد اخرات الغالب هم العالم القراني فضيله الغني الشيخ المحمود والشحات محمد انور القلب ذات الاسلام العربي والعربيه والاسلاميه كنت قلت بذلك الاسلام شكرا الله سبحانه وتعالى.